قرأته لأحد المشايخ في بعض المجلات الإسلامية قوله: أدعو إلى أن نتعاون مع النصارى الذين نتفق معهم في كلمة لا إله إلا الله أن نقف سويا معهم ضد دعاة الرذيلة من الأديان الأخرى، فما توجيه سماحتكم في هذا الكلام؟ لا، هذا غلط، لا يصح التعاون معهم في هذا، إنما الواجب الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل الذي عليه النصارى وغير النصارى. أما التعاون معهم مما قد يجر إلى موالاتهم ومحبتهم والأنس بهم فلا، لكن الدعوة إلى الحق إذا جعل إلى حق، إذا وجد دعوة إلى الحق فإذا على الحق لأنه حق، لا لأن النصارى دعوا إليه ولا لأن اليهود دعوا إليه. الحق أحق بأن نصر والاتباع، فلا يصاحبهم ولا يجعل يتخذهم أخدانا من أجل أنهم دعوا إلى حق دعا إليه قبلهم كتاب الله وسنة رسوله، ولكن ندعو إلى الحق وإذا وافقوا دعوا إليه فلا بأس. أما أن نتخذ منهم أصحابا وإخوانا بهذا الأمر لا، ولكن الحق الذي دعوا إليه وباطل أنكروه، وعندنا باطل ينكره وهو عندنا حق نأمر به، نأمر لأنه حق عندنا، نأمر على أنه حق فنأمر به، ونحذر الباطل لأنه باطل، نعرف أنه باطل لا لأنهم دعوا إليه وحذروا منه، فلا نتخذهم أصحابا ولا أعوانا في هذا على طريقة خاصة، ولكن الحق يحق ويتبع، ينكر الباطل ويدعى الحق سواء دعا له النصارى أو غير النصارى. فمن دعا إلى الحق فلا لا بأس أن يدعى إلى الحق، لا لأنه دعا إليه بل لأنه مأمور به، وهكذا من حذر من الباطل محذر من الباطل لا لأن من حذر منه بل لأن الباطل يجب النهي عنه والتحذر منه، ولا يكون ذلك سببا بجعل اليهودي أو النصراني صديقا أو حبيبا أو خديما. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.